أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع الثاني الذي سوف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا وإشكاليات. طبعا نحن لن نتكلم عن أهمية الأمر بالمعروف أو عن وجوبه أو عن أحكامه الفقهية، وإنما سوف نعالج مجموعة من النقاط التي أعتقد بأنها تحظى بأهمية وضرورة، ويمكن أن تسلط الضوء على موضوع مهم للغاية في هذا الإطار. يوجد شخص اسمه مايكل كوك، وهو رجل أجنبي باحث مستشرق، لديه مؤلفات كثيرة حول الإسلام ومتعددة حول الإسلام. في يوم من الأيام كان في إحدى المدن الغربية، الآن أنا نسيت أين، ربما في الولايات المتحدة، وكان في الشارع في الطريق، شاهد مجموعة من الرجال أمام الناس يغتصبون امرأة، ولم تتمكن هذه المرأة من الدفاع عن نفسها، لم يقم أحد بالتدخل، بقي الجميع في الطريق غير مبالين غير معنيين بما يحدث. ثم بعد فترة جاءت الشرطة وانتهى الموضوع. مايكل كوك فكر في هذه الظاهرة، قال لا أحد في الغرب معني بالآخر. صدمه هذا الحدث، قال كيف استطاع الناس، كل الناس في الطريق، أن يملكوا الجرأة في أن يصمتوا ويسكتوا ولا يتدخلوا ولا ينهوا عن منكر من هذا النوع. ثم تأمل أكثر في الخلفيات التي أدت إلى هذه الثقافة في الغرب، وقارن بينها وبين الإسلام، فاكتشف أن في الإسلام فريضة في غاية الأهمية ليست موجودة في الثقافة الغربية، بل يمكن أن يكون موجود نقيضة في الثقافة الغربية، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فألف كتابا من 1000 صفحة، ألف كتابا من 1000 صفحة، ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية وترجم أيضا إلى اللغة العربية، أكثر من 1000 صفحة درس فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جميع مذاهب الإسلام، معتمدا على مئات المصادر. أهم وأكبر وأوسع دراسة عن الأمر بالمعروف حتى عند المسلمين، استقصاء وتتبعا وبحثا ونقدا وتعميقا. هو ليس فقيه ولا يبحث فقه، وإنما يستقرئ نظرية اسمها الأمر بالمعروف، يستقرئها عبر 1400 سنة، كيف تطورت، كيف فهمها المسلمون، كيف تعاملوا معها، كيف ربطوها بالحياة السياسية، كيف ربطوها بالحياة الاجتماعية، كيف أحيت في داخلهم حس المسؤولية تجاه الآخر. بحث ضخم نشره في العربية، أشرف على ترجمته الدكتور رضوان السيد، ونشرته دار الترجمة على ما أذكر في أكثر من 1000 صفحة من القطع الوزيري، كتاب ضخم في هذا الإطار. سببه هذه الحادثة، هو يقول ما سبب لي أن أبحث في هذا الموضوع أنني تفاجأت، لماذا لا تحدث مثل هذا الأمر في بلاد المسلمين؟ لماذا بشكل تلقائي يقوم المسلمون باستنكار حدث من هذا النوع، أما عندنا في بلاد الغرب ربما أحد يعلق أو ربما أحد يكتب، ولكن عمليا على أرض الواقع لا نجد حركة أو ردة فعل عفوية ذاتية نابعة من قلب الإنسان في مواجهة المنكر في الخارج. إذن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مسألة إذا واحد سوى معصية أقول له لا تفعل، أو إذا واحد ما سوى واجب أقول له افعل، أو هي مسألة جزئية. هي تمثل عنوان لحس المسؤولية الاجتماعي للإصلاح، إصلاح المجتمع، اجتماعيا، أخلاقيا، تربويا، فكريا، ثقافيا. فالعنوان كبير جدا، لكن نحن المسلمين مع الأسف الشديد صغرنا هذا العنوان في ممارساتنا، صار يعني مجرد أنه إذا واحد شاف واحد بالطريق رافع الأغنية في الشوفير التاكسي، رافع الأغنية بالسيارة، فإذا أنا المهم أن أتدخل وأقول له لا هذا حرام ولا يجوز. هالمقدار الجزئي البسيط الذي ربما يتصوره بعضنا لفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الفكرة أعظم من ذلك بكثير عند العلماء في التراث الإسلامي وعند المفكرين أيضا. في هذا الإطار، في إطار قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الإشكاليات التي تواجه هذه الفريضة، أو كما كان يسمي بعض شخصيات الإخوان المسلمين قديما يسمونها الفريضة الغائبة، هي والجهاد الفريضتان الغائبتان. أول إشكالية في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يؤسف لها هي إشكالية غياب التنظير ومشاريع التطوير في هذا الإطار أو في هذا المجال. لو استقرأنا قليلا البحوث العلماء والمفكرين والفقهاء أيضا سنجد أن الدراسات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قليلة محدودة، عدد الصفحات جزئي، لا يعتنى في الدراسات الفقهية ولا حتى في الدراسات الكلامية اليوم كثيرا بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في فترة من الفترات كان موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار من يعني شعارات المسلمين، خصوصا الزيدية والمعتزلة، لأن المعتزلة كثير منهم كان يعتقد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين الخمسة، مش فرع من فروع الدين. وكانوا يقولون أن دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العقل وليس النص، النص هو مجرد مؤيد، وإلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة أولية أصل من أصول الإسلام. في كلام إذا واحد أنكر الأمر بالمعروف أو شخص تخلى عن الأمر بالمعروف ما هو الموقف منه فقهيا؟ المعتزلة كانوا متشددين للغاية في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزيدية أيضا في التاريخ كانوا متشددين للغاية في قضية الأمر بالمعروف، لأنهم يعتقدون أن الإمام الحق هو الإمام الذي يأمر بالمعروف، وكل إمام أسدل ستاره لا يأمر بالمعروف فهو ليس بإمام. وفهموا الأمر بالمعروف على أنه يشمل كل مجالات الحياة السياسية، فأدخلوا مفهوم الثورة على الظلم ضمن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذن أكثر شيء في التاريخ برز يناصر فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أردنا أن نستقرأ التاريخ بموضوعية وحيادية هم المعتزلة والزيدية. لكن بالإجمال العام، إذا تركنا النقطتين بالإجمال العام، ما في متابعة اجتهادية بحثية علمية لموضوع الأمر بالمعروف. الآن اذهبوا إلى المكتبات وشوفوا شو في دراسات فيما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف، خلينا نشوف كم هو موجود في موضوع الأمر بالمعروف وكم موجود في كتاب الطهارة أو في الوضوء، سنجد الفارق كبيرا جدا، بل كبيرا للغاية. منذ مئات السنين لا توجد إضافة نوعية على بحث الأمر بالمعروف. يعني اليوم لو أخذت أنا بحث كتاب البيع، كتاب البيع أو أصول التجارات في الفقه الإسلامي، خلال 300 سنة الأخيرة تطور بحث أصول التجارات في الفقه الإسلامي، في الفقه الإمامي بالخصوص، تطور مذهل، يعني 5000%. يعني إذا بنقرأ كتاب في أصول التجارات قضايا فقه البيع والمكاسب قبل 500 سنة ونقرأ اليوم فقه البيع والمكاسب، سنجد أصلا قفزة خيالية في التطور. لكن لو نقرأ قبل 500 سنة كتابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقرأ اليوم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه، لن نجد أي قفزة نوعية، سنجد إضافات بسيطة جدا. هذا دليل على أنه ما حصلت قفزات نوعية واهتمامات نوعية بهذا الموضوع كما ينبغي. لعل أهم قفزة بتقديري الشخصي، يعني أهم قفزة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شهدها الشيعة، هي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. لو قمنا باستقراء لفقه الأمر بالمعروف من زمن الشيخ الكليني إلى يومنا هذا، خلينا نقول إلى زمن الإمام الخميني، لو قمنا باستقراء وتابعنا كتب الاستفتاءات أو كتب الفتاوى أو الكتب الفقهية، سنجد أننا مع كتاب تحرير الوسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنجد قفزة جديدة مختلفة. الكتاب توسع، الكتاب تضخم، هناك فروض جديدة. وسع الإمام الخميني فكرة الأمر بالمعروف لتشمل الحياة الاجتماعية، لتشمل الحياة السياسية، لتشمل العلاقة مع السلطة. حصل قفزة، لكن إذا تركنا هذه القفزة، القفزات الأخرى قليلة جدا. يوجد، لا أريد أن نكون متشائمين، يوجد ولكنها محدودة، ليست بالشكل الذي كنا نشهده مع سائر الكتب الفقهية، لا سيما كتب الطهارة والعبادات، وكذلك كتاب المكاسب والبيع. إذن هذا معناه أنه لا بد من تطوير اجتهادي علمي قرآني فقهي تفسيري حديثي لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرحلة تحتاج إلى ذلك احتياجا عظيما. ومع الأسف الشديد لا توجد نشاطات بالحجم الكافي في هذا الإطار على المستوى العلمي. يوجد لكن بالحجم الكافي أعتقد أنه غير موجود. هذا على خط البحث العلمي في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما على خط الوسائل والأدوات، هل صار هناك دراسات اهتمامات بحوث في تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في هذا الإطار أيضا نحن نواجه مشكلة. الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله تعالى عليه قبل الثورة طبعا كتب في كتاب له بالفارسية جمعة اسمه ده جفتار، كتب قال ينبغي إغلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلغاء هذه الفريضة. طبعا هذا كلام يدهشنا. قال لأن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أيامنا يصدون الناس عن الدين بأساليبهم وطرقهم. الأساليب يعتقدها الشيخ المطهري متخلفة صادة، تبعد الشباب عن الدين، تبعد الفتيات عن الدين، لا تقرب الناس من الدين. إذن هناك حاجة من وجهة نظر الشيخ المطهري لكي نبدع في الأساليب، لكي نطور في الأساليب، لكي نفكر بطرق أخرى مختلفة. اليوم نحن في كتب بعضنا هكذا يتعاطى أن الأمر بالمعروف، كلمة أمر لابد فيها من صيغة أمر، يعني لازم تقول له صلي حتى يكون في أمر بالمعروف. أما إذا قلنا له الصلاة جيدة ومناسبة أنك تصلي فهذا مش أمر بالمعروف، هذا وعظ. هذا موجود، هذه الفكرة موجودة، فهذا وعظ. يعني لابد كأن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز فيها العنصر المباشر للنهي، مركز فيها العنصر المباشر للأمر، العناصر لا مباشرة غائبة عن وعينا. ليش؟ لأنه الطريقة القديمة، الناس قديما كانت هذه وسائلهم في الأمر بالمعروف، لا كان في إعلام، لا كان في مدرسة، لا كان في وسائل معلوماتية، لا كان في وسائل تربوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر في الناس، ما كانت متطورة الحياة. بعضنا ما زال يستعمل نفس تلك الطرائق القديمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في مشكلة فلتستعمل، خلينا نقول فلتستعمل، لكن فلنفكر في الطرائق الجديدة أيضا للتأثير على الناس وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. الشيخ المطهر استشعر أن أساليبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلامه كان قبل الثورة، أن أساليبنا أساليب فجة. راجعوا كتاب ده جفتار، انظروا ماذا يقول الشيخ المطهري حتى يصل إلى مرحلة يطالب بإغلاق الأمر بالمعروف. يعني يا جماعة وقفوا معكم الأمر بالمعروف، وهي فريضة أكبر فرائض الإسلام. الشيخ المطهري لم يقصد أن نغلق فريضة الأمر بالمعروف بقدر ما كان يقصد التذمر من أساليبنا الفجة التي أبعدت الناس عن الدين، لم تكن بالمستوى الذي تجذب فيه الناس. أو كما يقول بعض العلماء، عندما تريد أن تصطاد سمكة لا يمكنك أن تضع في يعني الصيد وسيلة الصيد تضع والله دجاج مشوي أو تضع شيء من هذا القبيل، عليك أن تضع طعاما يتناسب ويجذب السمكة، لا ليس طعاما يناسبك أنت أو أنت تنسجم معه. إذن لابد من تطوير الأساليب تبعا لتغير قناعات الناس وثقافات الناس وأمزجة الناس. اليوم الإعلام يلعب دورا حتى في تذوقنا للجمال، صار الإعلام هو يتدخل في أدمغتنا منذ الطفولة، يقول لي هذا جميل وهذا غير جميل، هذا بشع وهذا غير بشع. حتى مفاهيم الجمال تزرع اليوم خلال السنين طويلة عبر وسائل الإعلام، تغير من طريقة تفكيرنا، تغير من طريقة إحساسنا، تغير من طريقة تذوقنا. نحن غائبون عن هذا المشهد، ما زلنا نتكلم بطريقة مباشرة مع الطرف الآخر. إذن في ضرورة كبيرة جدا للتطوير، خصوصا خصوصا وأن هناك ظاهرة اليوم موجودة في العالم في الغرب، أعتقد هناك من يعني معروفة، ما يسمى بالإلحاد الجديد. الإلحاد الجديد لا يتكلم عن الله موجود والله غير موجود، ولا الله، ليسوا ماركسيين والله لا يؤمنون بوجود الغيب والميتافيزيقا. الإلحاد الجديد لا يقوم على فكرة إنكار الأسس الميتافيزيقية أو عدم إنكار الأسس الميتافيزيقية. الإلحاد الجديد، خصوصا الإلحاد الجديد الذي شهد قفزة كبيرة بعد 11 سبتمبر 2001، الإلحاد الجديد يقوم على فكرة واحدة: الدين مضر بالإنسان. هذه الفكرة، والدليل أحداث 11 سبتمبر، والدليل روح شوف المسلمين كيف عمل فيهم الدين، والدليل شوف القسوة والعنف التي سببها لنا الدين في مختلف أرجاء العالم، في أفريقيا، في شرق آسيا، في العالم الإسلامي والعربي. روح شوف وين ما في دين، في قتل، في موت، في عنف، في قسوة، في دمار، في ناس صلفة، في ناس تقوم على تصرفات جافة قاسية مع بعضها. هذا هو المفهوم الذي أرادوا أن يركزوه مستفيدين من تعثرنا. لسنا نحن فقط، من تعثر أمم متدينة كثيرة، من تلك من الحادثة التي استغلها الإلحاد الجديد في أوروبا، هي حادثة 11 سبتمبر لتقول إن الإسلام والدين ليس فقط الإسلام، هؤلاء لا يواجهون الإسلام، هؤلاء يقول الدين، كل دين هو هذا الذي ينتجه لنا. الدين هو عنف، هو قسوة، هو صلافة، هو قتل، هو دمار، هو فرقة. الدين ليس فيه محبة، الدين ليس فيه تواصل، الدين فيه قطيعة، الدين فيه بغض. هذه المفاهيم الآن تستغل، يعني تحول الدين إلى فزاعة من وجهة نظر هؤلاء، أرادوا أن يستغلوه. بقدر ما نطور نحن من أساليبنا لخلع هذه الصورة التي يراد لها أن تخلع على الدين، دون أن نغير من الأحكام الشرعية شيئا، دون أن نتراجع عن معتقداتنا، عن أفكارنا، عن مفاهيمنا، عن أسسنا، عن أصولنا، إنما الكلام في الأساليب، في الطرق، في الوسائل، في الآليات. أن نتكلم بلغة العصر، هذا صار موضوع مهم جدا وفي غاية الضرورة. الأساليب التي تستخدم كثير، ليس كلها طبعا، جملة من الأساليب التي تستخدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم تعطي مردودات عكسية تشبه تلك التي حصلت في زمن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. إذن لابد أن نفكر في هذا الإطار، لابد أن يكون عندنا صحوة في هذا الموضوع، لنجلس نتدارس نعرف أي الأساليب أفضل، أي الأساليب تضمن لي الهدف، لا تخدش بالهدف، كيف أستطيع أن أخدم الدين بأسلوب يخدم الدين حقا وليس العكس. طبعا خلال العقود الأخيرة 60-70 سنة الأخيرة صار في النشاط حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثلاث جهات، فيما يتعلق بنقطتنا هذه، من ثلاث جهات. الجهة الأولى، هب فريق من العلماء والمفكرين والمثقفين والفقهاء والمفسرين، هبوا ليقولوا بضرورة إحياء هذه الفريضة، لأنها فريضة ميتة نائمة، لا أحد يمارس الأمر بالمعروف أصلا، ليست جزء من أدبياتنا. الفكرة شوية مغيبة عننا، يعني ما منحس فيها أحيانا. المفهوم هذا، مصطلح الأمر بالمعروف، ما موجود أصلا. هو المفهوم صار في فزاعة منه الآن بسبب بعض الأساليب لبعض المذاهب الإسلامية أو بعض التيارات الإسلامية. طيب. إذن أول خطوة كانت، وهي خطوة جيدة جدا، المطالبة بإحياء هذه الفريضة الغائبة في حياة المسلمين، والعودة إلى صدر الإسلام الأول الذي كان المسلمون يستشعرون فيه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا واحد. اثنين، تطوير الأساليب أيضا، كتب في هذا الموضوع كثير، لكن أعتقد أن ما كتب حتى الآن يختلف عما تحتاجه مرحلتنا هذه، أعني بها مرحلة العولمة. ما بعد سقوط المعسكر الاشتراكي العالم تغير، قواعد اللعبة تغيرت، وعلينا أيضا أن نغير تموضوعنا تبعا لتغير قواعد اللعبة وتغير الأوضاع في العالم. الملف الثالث كان، وهو ملف مهم، توظيف فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار مفهوم النهضة الإسلامية، لأننا منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا نحن نشهد مجموعة من العلماء الكبار المنظرين لموضوع النهضة الإسلامية، وهؤلاء قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد الوسائل الأساسية والكبرى التي تمكننا من، إذا فعلناها، من تحقيق النهضة الإسلامية المنشودة. إذن نتيجة، نحن بحاجة إلى اجتهادات فقهية موسعة في هذا الموضوع كل من موقعه. اثنين، نحن بحاجة إلى مؤتمرات، ملتقيات، ندوات حول تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستعين بأهل الاختصاص من مختلف المجالات خصوصا مجالات العلوم الإنسانية في قضايا التربية، في قضايا التعليم، في مجال الإعلام، في المجال الإداري وغيرها. ثالثا، نحن بحاجة أيضا لندوات ولو مغلقة، ما في مشكلة، لندوات نقد ذاتي متواصل لنرى أين هي نقاط ضعفنا، لماذا أخفقنا في المكان الفلاني، لماذا نجحنا في المكان الفلاني، كيف يمكن تطوير عناصر القوة، كيف يمكن تجاوز عناصر الضعف. وأخيرا أيضا، لابد لنا من نشاط لاستحضار هذا المفهوم القرآني والدعوة إليه والترويج له ونشر هذا المصطلح في حياة الناس، لأن هذا المصطلح تقريبا بدرجة أو بأخرى غائب. هذه الإشكالية الأولى. إذن الإشكالية الأولى هي غياب الاشتغال الجاد العلمي والمنهجي والأسلوبي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجميع مطالب كما سوف أشير بعد قليل. الإشكالية الثانية في هذا الإطار، هناك كثير سأسميها إشكالية المسؤولية العامة، غياب فكرة المسؤولية العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كثير من الناس يتصورون خلافا لما هو في الفتوى ولما يقوله الفقه الإسلامي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يا أخي وظيفة الفقهاء، وظيفة المشايخ، وظيفة العلماء، هم يتصدون الأمر المعروف، شو العلاقة بالموضوع؟ هم علماء يعرفون الحلال من الحرام، يعرفون الصحيح من غير الصحيح، هم يقولون للناس هذا حلال هذا حرام، ما أنا بالنسبة لي ما شأني، وإذا كان لي شأن فهو شأن فردي محدود، ممكن في الأسرة في مكان معين هنا في مكان معين هنا يمكن أن يكون لي نشاط في هذا الإطار. هذا المفهوم طبعا خاطئ 100% على رأي كل علماء المسلمين باستثناء بعض علماء أهل السنة لهم رأي في هذا الموضوع قديما. طبعا هذا المفهوم لا يوافق عليه الفقهاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا فرق فيه بين عالم وغير عالم، ولا بين رجل يلبس لباسا خاصا ورجل لا يلبس لباس خاص، ولا بين رجل وامرأة. هذه فريضة عامة، والنصوص الحديثية والقرآنية واضحة في عدم وجود تمييز في هذه الفريضة. بل لو تأملنا قليلا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن هذه الفريضة إلى ثلاث وجوه: وجه فردي، الإنسان يأمر أخيه الإنسان، ووجه سلطوي حكومي دولتي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني السلطة لها أو عليها مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست الدولة في الإسلام محايدة إزاء قضايا المعروف والمنكر كما يقول بعض الباحثين المعاصرين. الدولة في الإسلام معنية بقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة من الصفات التي يتمتع بها أولئك الذين مكناهم في الأرض، والتمكين في الأرض يعني السلطة، سلطة بمعانيها، سلطة عشائرية، سلطة دينية، سلطة إعلامية، سلطة سياسية، سلطة اقتصادية، كيفما كان شكل السلطة التي يحصل عليها الإنسان، كل من مكنه الله في الأرض فردا كان أو جماعة أو أمة من الناس فهو مطالب بالقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدولة أبرز أشكال التمكين في الأرض. إذن الأمر بالمعروف وظيفة فردية، الأمر بالمعروف وظيفة حكومية سلطوية إذا صح التعبير، الأمر بالمعروف وظيفة مجتمعية أيضا، ليس فقط وظيفة الدولة وليس فقط وظيفة الفرد، بل هي وظيفة المجتمع كمجتمع. في عنا رأي للشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله تعالى عليه، يقول التكاليف على قسمين في الإسلام، هناك تكاليف فردية وهناك تكاليف مجتمعية، هناك خطاب للأفراد وهناك خطاب للأمة يسميه كان. يقول ما كثير مما يسمونه بالواجبات الكفائية الفقهاء هو يسميه بالواجبات المجتمعية. يعني مثلا الجهاد، التكليف بالجهاد ليس موجه لي شخصيا فقط، لأنه أنا لوحدي، بما أنا لوحدي لا معنى لأن أجاهد، لأن طبيعة الجهاد هي طبيعة جماعة، لابد أن يكون هناك جماعة حتى يقع الجهاد، الجهاد الحربي، الجهاد العسكري، لابد أن تكون هناك جماعة، عادة هكذا لابد أن تكون هناك جماعة حتى يقع الجهاد. الجهاد لا يكون فرد واحد لوحده، لابد من التئام مجموعة من الناس. فعندما تقول الآيات القرآنية جاهدوا فإذا هذا الجهاد موجه إلى الجماعة، يعني الجماعة بما هي جماعة مطالبة بالجهاد بصرف النظر عن كل فرد فرد لوحده. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الوظائف التي أمرت الأمة بما هي أمة بها أيضا، لا الفرد بما هو فرد فقط. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا كنت خير إنسان أخرج للناس تأمروا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم بما أنتم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا معناه أن الفرد المسلم آمر ناه، والسلطة المسلمة آمرة ناهية، والأمة المسلمة بما هي أمة أيضا مكلفة بالالتقاء على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه الفريضة تختلف عن فريضة أداء الصلاة. أداء الصلاة شأن فردي، صلي الواحد بالبيت، صلي صلاة الظهر، صلي صلاة العصر، صلي صلاة المغرب، صلاة نافلة، صلاة واجبة مستحبة، شأن فردي في العادة إذا ما طلعنا إلى موضوع إقامة الصلاة أو موضوع صلاة الجمعة والجماعة. لكن أما في مثل فريضة الأمر بالمعروف، لو تتبعنا النصوص القرآنية لوجدنا أن فريضة الأمر بالمعروف تارة تلحظ على أنها فريضة فردية، مرة تلحظ على أنها فريضة أسرية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تارة تلحظ على أنها فريضة سلطوية الذين إن مكناهم في الأرض، أخرى تلحظ على أنها فريضة جماعة لا بد أن يكون عملها 24 ساعة الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة، مجموعة متخصصة هيئة الأمر بالمعروف إذا صح التعبير. أخرى أيضا تلحظ على أنها فريضة الأمة بأجمعها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. إذن هذه الفريضة من الغرائب، يعني أن هذه الفريضة متعددة الجهات، من الفردية إلى الأسرية إلى السلطوية إلى تشكيل جماعات داخل الأمة وظيفتها الأصلية هذا العمل، إلى أن تكون هذه وظيفة الأمة بما هي أمة، يعني كل أمة الإسلام أيضا لها رسالة إزاء الأمم الأخرى عليها أن تقوم بها بما هي أمة في هذا الإطار. إذن غير صحيح أن نقول إن وظيفة الأمر بالمعروف، أو دائما نتصور نلقي عن عاتقنا هذه المسؤولية، أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة العلماء، فريضة المشايخ، فريضة أئمة الجمعة، أئمة الجماعة، فريضة المنبريين، فريضة الخطباء. لا، هذه فريضة كل واحد منا، كل بحسب سعته وكل بحسب المكان الذي يمكن أن يحل فيه في هذه الدنيا. بل أكثر من هذا، ربما في زماننا كما يقول جملة من العلماء، في زماننا نحن نعرف في الفقه لا بد درسنا أن بعض الأحكام الكفائية تتحول إلى واجبات عينية، بعض الواجبات الكفائية في بعض الأحيان تنقلب بشكل أوتوماتيكي بتصير واجبات عينية. واحد في الصحراء هو صديقه مسافرين، توفى صديقه، لازم يدفنه، الدفن واجب كفائي ليس واجب عيني، غسل الميت واجب كفائي ليس واجب عيني، التكفين واجب كفائي ليس واجب عيني، الصلاة على الميت كذلك. لكن لما انحصرت الحالة به لا يوجد أحد من المسلمين في وسط الصحراء، إذن يصبح هذا التكليف كما يقول الفقهاء ينقلب من واجب كفائي إلى واجب عيني. ليش؟ لأن ما في متصدي بمقدار الكفاية. كلما لم يكن هناك متصد بمقدار الكفاية تصبح الظروف أقرب إلى العينية. طبعا لهم بحث في هذا الموضوع فقهي لا نخوض فيه الآن. في مثل عصرنا هذا هناك علماء يعتقدون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقلب من الحالة الكفائية إلى الحالة العينية لقلة حجم المتصدين نسبة لحجم التحديات. يعني إذا أنا قارنت بين حجم المتصدين على كثرتهم الكاثرة في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حجم التحديات، حجم الغزو الثقافي، حجم الانحراف الأخلاقي الموجود في المجتمع، إذا قارنت بينه أجد هؤلاء غير قادرين على تغطية كل هذه المساحة. إذن الآخرين غير هؤلاء أيضا مطالبين بالتصدي بشكل أو بآخر، كل بحسب مكنته، كل عليه أن يحقق المقدمات اللازمة ليعطي نفسه القدرة والأهلية والكفاءة للانطلاق ولتحقيق المطلوب. إذن ممكن، هذا كلام مقنع، يعني لو تأملنا قليلا في مرحلتنا الراهنة سنجد أن نسبة التصدي إلى التحدي غير متكافئة. إذن فالمطلوب أن يكون هناك المزيد من التصدي. يعني في آخرين غير المتصدين أيضا هم مخاطبون بهذا التكليف، وعليهم أن يعرفوا بأنه مش إذا فلان تصدى أو إذا العلماء تصدوا إذا أنا ليس مطلوب مني أن أعمل بطريقة أو بأخرى. وكما قلت لا فرق بين الرجال والنساء في هذا، ولتكن منكم أمة، والأمة في لغة العرب تطلق على الرجل والمرأة وعلى الذكر والأنثى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا فرق فيها، إلى آخره من النصوص القرآنية التي لا تميز فيها بين حالة الرجل وحالة المرأة، كل بحسبه، الرجل يأمر الرجل والمرأة، والمرأة تأمر المرأة والرجل، لا فرق في ذلك ولا فرق في هذا الإطار. طيب في مشكلة هنا في المقابل، تواجهنا أحيانا هذه المشكلة وتؤسس لمنطق يشبه ذلك المنطق الذي انتقده مايكل كوب، وهي قوله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا هذه آية قرآنية مطروحة، ليس مطروحة بين العوام، حتى بين العلماء هذه الآية مطروحة، شو نسوي حيرة أنه هل هذه الآية تريد تؤسس لمنطق اللامبالاة إزاء ضلال الآخرين، إزاء انحراف الآخرين أم لا؟ هو واضحة، عليكم أنفسكم، يعني لست معنيا إلا بنفسك، وقدم عليكم على أنفسكم للإشارة إلى الحصر وفق قواعد لغة العرب، يعني ما قال أنفسكم عليكم، عليكم أنفسكم، يعني ليس عليكم سوى هذه النفس، ما إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. في فكرة مبدأ اللامبالاة قائم موجود، إذا سواء بمبرر ديني معتمد على هذه الآية كما يفعل بعضهم، أو لا بمبررات أخرى، أنه أنا لا يعنيني، أو أنا ما إلي شغل بالآخرين، الآخرين أحرار. فكرة التدخل في الآخرين فكرة خاطئة فردانية التي ينادي بها الغرب، أنا لا، ليس لي علاقة بالناس، شو شغل أنا بالعالم، أنا علي نفسي وأرتب أموري والبقية هم أحرار في أنفسهم، ليس لي أن أتدخل في أمورهم. تشير بعض الروايات التاريخية، وهذا من الأمور اللطيفة، إلى أن فكرة الاعتماد على هذه الآية القرآنية لتأسيس منطق اللامبالاة إزاء قضايا الأمة وقضايا المجتمع وقضايا الانحراف وقضايا الضلال وما شابه ذلك، تشير بعض الروايات التاريخية إلى أن جماعة من المسلمين، لا تسميهم، إلى أن جماعة من المسلمين أعلنوا هذا المنطق معتمدين على هذه الآية بعيد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في السنوات الأولى لوفاته طلعت فكرة في المدينة المنورة، وبعض الناس استندوا نتيجة هذه الفكرة، أنا ما لي علاقة، ما لي شغل، أنا شو العلاقة لعل هذا الذي قال هذا شاهد أن هناك انقساما في الأمة، قال أنا ما لي شغل، يعني بالمثل الدارج، يعني يكسر بعضه بعض، أنا ما لي شغل بهذا الموضوع. فبدأوا يعتمدون منذ تلك الفترة في العصر الإسلامي الأول، منذ تلك الفترة ظهرت جماعة لا نعرف أسماءها، لأن الرواية التاريخية ما تحكي عن هذا، رواية مروية عن الإمام سلام الله عليه، لا نعرف عنها كثيرا، كل ما نعرفه أن هناك مجموعة من المسلمين ربما إزاء الانحراف الذي وقع داخل المدينة خارج المدينة، انحراف اجتماعي سياسي الله أعلم، بدأوا يقولون هذا المنطق أنه عليكم أنفسكم، أنا ما إلي علاقة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنتم في بيتكم وانتهينا، بعد ما لنا علاقة في هذا الموضوع. فإذن كيف نحل مشكلة منطق اللامبالاة، سواء المعتمد على هذه الآية أو المنطق اللامبالاة الموجود اليوم في أوساطنا، كل واحد عنده حجة على منطق اللامبالاة، أنا ما إلي شغل، ما في فايدة من وراء هذا العمل، خلي كل واحد يقول ما يريد، أنا ما لا أتدخل في الآخرين. العلماء إزاء هذه الآية القرآنية الكريمة كانت لهم أجوبة كثيرة، ووقعوا يعني في جدل ونقاش، ما معنى أصلا هذه الآية؟ بعض العلماء، أول جواب، بعض العلماء قالوا يعني الآية واضحة تناقض مبدأ الأمر بالمعروف، يعني النقيض تماما، ذاك الأمر ذاك مبدأ الأمر بالمعروف يقول أنت معني بالآخرين، هذه تقول عليك نفسك، تدق بالآخرين، ترك الآخرين، يقولون أحرار، في تناقض. بعض العلماء ما استطاع حل التناقض فقال إن هذه الآية نسخت بآيات الجهاد والحرب والآيات اللاحقة، لأنه ما استطاع يجمع بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى، فقالوا هي منسوخة انتهى. طبعا هي الآية هذه في سورة المائدة، سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، هذه سويت له مشكلة. قال ما المشكلة، أحيانا آية بتكون مكية ووضعت في سورة مدنية كما درسنا في علوم القرآن، موجود هذا في كتب التفسير وكتب علوم القرآن موجود. فقالوا منسوخة لأن ما في إمكانية للحل، والمفروض أن الأمر بالمعروف فريضة ثابتة ما في نقاش فيها، فإذا لابد من افتراض أن هذه الآية نزلت أولا وأن الآيات الأخرى نزلت لاحقا ونسخت هذه الآية وانتهى الموضوع. هذا كان جواب. سائر العلماء قالوا لا، قالوا في مجال الحل، ليش بدنا نقول منسوخة ونلغي هذه الآية، يمكن التوفيق، يمكن إجراء مصالحة بين هذه الآية القرآنية الكريمة وبين الآيات الأخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف، بالجهاد، بالتصدي، بتحمل المسؤولية الاجتماعية. كيف؟ قالت هذه الآية تريد، لا تريد أن تقول إلا شيء واحد، يعني يا أيها الذين آمنوا ضلال الآخرين وانحراف الآخرين لا يضركم في شيء. يعني أنت يوم القيامة لما تيجي، إذا الابن، الأخ، الأم، الأب، ابن العم، بنت العم، الجار، الصديق انحرف ضل، أنت ما بتضرر. هذا الذي تريد أن تقول الآية، كل ما تريد الآية أن تقوله هذا، إن انحراف الآخرين لا يؤدي إلى ضرر عليك، لا في الدنيا يلحقك ضرر ما دمت أنت ملتزم، ولا في الآخرة أيضا يلحق ضرر. هذا كل ما تريد الآية، هذا ما له علاقة بفكرة الأمر بالمعروف. هذه الآية كل ما تريد أن تقول أن انحراف الآخرين لا يلحق الضرر بك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو الذي تريد الآية إليه. فإذا ما في تنافي بين الآية وبين مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا بعض العلماء قال يعني هذه بتفسر لنا كلمة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن لا تفسر لنا قوله تعالى عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم فعل أمر، يعني في قوة الأمر، يعني أنت مطالب بنفسك. هذه ما فسرتها لنا، هذا الجواب فسر لنا المقطع الثاني من الآية، يعني لا يضرك الذي انحرف، جيد ماشي، لكن عليكم أنفسكم كيف نحلها؟ قالوا هذا الجواب أيضا غير كافي. فجاء علماء آخرين قالوا فعنا جواب ثالث، قالوا هذه الآية القرآنية اللام فيها لام النهي، يعني يا أيها الذين آمنوا حافظوا على دينكم وتقواكم وعدالتكم وإيمانكم، ولا تسمحوا للآخرين بأن يلحقوا الضرر بدينكم وإيمانكم. لام النهي، عليكم أنفسكم لا يضركم، لا تخلوا واحد انحراف شخص آخر يلحق بكم الضرر كائنا من كان، لا تخلي شخص مهما كانت علاقتك فيه، لا تخلي شخص يلحق الضرر بدينك. انتبه إلى نفسك، إلزم نفسك. شو يعني عليكم أنفسكم؟ يعني دير بالك على حالك، لا تخلي الآخرين يأثروا عليك. هذا هو المعنى. شو على ما بتنافي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ التفاتي لطيف جدا. قال هذه الآية أصلا خارج الإطار أصلا، كل ما تريد أن تقول الآية احذر، انتبه، كن على حذر، راعي نفسك، احفظ نفسك، ولا تسمح للآخرين بإلحاق الضرر بك. بس هل أدي هذه في يعني بتنافي مبدأ الأمر المعروف؟ لا ما بتنافي مبدأ الأمر المعروف. أنا من جهة ملزم بأن أراعي نفسي وأنتبه عليها، ولا أسمح للآخرين بأن يلحقوا الضرر الروحي والمعنوي والفكري والسلوكي بي، وفي المقابل أيضا ممكن كمان أنا ويجب أيضا أن أصلحهم. ما في منافاة بين المفهومين، فلماذا نريد أن نفترض النسخ؟ هكذا قال بعض العلماء. في وجهة نظر رابعة في هذا، طبعا وجهات نظر كثيرة لكن سأقف عند وجهة النظر الرابعة لأنها مهمة. في وجهة نظر رابعة عند بعض العلماء تقول هذه الآية القرآنية فهمت خطأ. هي الآية شو بدها تقول؟ ما بدها تقول لا تأمر الآخرين بالمعروف لا تنهى عن المنكر، أنت مالك شغل بالآخرين، لا تتحمل المسؤولية الاجتماعية، لا. كل ما تريد هذه الآية القرآنية أن تقول هكذا، يا أيها الذين آمنوا أنتم عليكم أنفسكم، أي إنكم تتحملون مسؤولية أنفسكم، أنتم يوم القيامة عندما تأتون تحملون مسؤولية أوزاركم التي فعلتموها. جيد. ثم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني الآخرين إذا انحرفوا ما في موجب أن تشعروا بأن في هذا ضرر عليكم، لأنكم لا تتحملون مسؤوليتهم يوم القيامة، ولا تتحملون وزر أعمالهم يوم القيامة، أنتم تتحملون وزر أعمال أنفسكم. يعني بمعنى ثالث، الآية تريد أن تقول المفهوم التالي: يا جماعة كل واحد هو يتحمل مسؤولية نفسه، ما تفعله نفسه هو يتحمل وزره يوم القيامة، وما يفعله الآخرون ليس في رقبتك، في رقبتك ما تفعله نفسك لا ما يفعله الآخرون. فهذه الآية تشبه، إذا أردنا أن نوضحها، مجموعة من الآيات القرآنية التي تؤسس لمبدأ مهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ومواجهة الانحراف في المجتمع، وهو مبدأ أن لا نتعب أنفسنا وأعصابنا. في ناس بأوساطنا الدينية مثلا بيشوف انحراف اجتماعي، بيشوف انحراف أخلاقي، بيشوف انحراف فكري، بيشوف انحراف ثقافي، بيشوف انحراف إلى آخره سياسي، ويسعى لتغييره، فبيشوف الآخرين ما بيتجاوبوا معه وكأنه هو مسؤول عنهم، يعني كأنه هو يتحمل انحرافهم يوم القيامة. لا، أنت عليك أن تدعوهم، لسه قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا أنت ليش تحرق أعصابك داخليا لا سلوكيا، أنت عليك أن تأمرهم، عليك أن تنهاهم، عليك أن توجههم. إذا ما قبلوا ما في ضرورة أنك أنت تحرق أعصابك وتنفعل وتصاب بنوع من الضغط النفسي كما يحصل عند كثيرين منا. وهذه القضية نبه الله تبارك وتعالى رسوله عليها عدة مرات في القرآن، سأعطي بعض الآيات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لعلك متلف نفسك أسفا عليهم لأنهم ما آمنوا. يعني النبي كان يشوفهم ما يؤمنوا، يظل قاعد بحسرة، ظل زعبان نفسيا، ما آمنوا، ما عم يهتدوا. قال له: ليش تعب حالك؟ شو خير إن شاء الله، شو القصة؟ أنت مش عم تؤمروا بالمعرفة عن المنكر؟ نعم. خلاص، هلا بيحبوا يأتمروا أهله سهلا، ما بيحبوا يأتمروا الله معهم. أنت الهداية ليست في يدك، الأمر بالمعروف بيدك، النهي بيدك، الإرشاد بيدك، الوصية أن تكون لك وصية لهم بيدك، أما أن قرار هدايتهم بيد الله. أنت عليك تقوم بواجبك وبيع على الله، لا تتلف أعصابك ونفسك وتصاب بضغط نفسي، والله لأن المجتمع من حولي منحرف إذن أنا لازم ضلني عايش بحالة من الضغط النفسي التي تؤدي إلى توتر، فيصبح الداعية إلى الله متوترا، ويصبح إذا رأى انحرافا في المجتمع يخرج على منبر أو يخرج في ندوة أو في محاضرة أو في سوق أو في مدرسة أو في جامعة، فيكون نهيه عن المنكر متوترا لأنه متوتر. لا، خير إن شاء الله، كما يقول العرفاء، أنت ادعيهم إلى سبيل الله، من قبل أهلا وسهلا، من قبل أصلا مش مكتوب اسمه، خلاص هذا الموضوع. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك متلف نفسك أسفا على عدم إيمانهم. ليش عم تأسف عليهم؟ ما في ضرورة، أنت عم تقوم بواجبك أو لا؟ نعم. إذن أنت هل مطلوب منك؟ عليك نفسك، عليك أن تقوم بواجباتك، تأمرهم، تنهاهم، تهديهم، لكن إذا ما اهتدوا ما في مشكلة، ليش تتأسف؟ في آية أخرى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الإنسان بطبيعته عادة يحب أن تحصل النتائج، فأعصابه بتتلف إذا ما حصلت النتائج. لعلك متلف نفسك، لعلك من الحسرة تذهب بنفسك، ليش مستعجل؟ هو الله إذا بده كان قسم ظهرهم بلحظة واحدة، أنت ليش تعبان؟ الله هو مرتب الأمور هكذا. لذلك الآية اللاحقة ماذا قالت؟ قالت: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا بدنا كنا فينا نخليهم يسجدوا ويركعوا ويعبدوا ويخافوا، لكن الأساس والاختيار الله أرادهم هم أن يعبدوني، هم يعبدوني لا أنا أعبدهم نفسي. هكذا المبدأ الله سبحانه وتعالى في الحياة، أنت عليك أن تدعو، إذا قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا شو المشكلة، خير إن شاء الله. كثير منا في إطار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في إطار الأمر بالخير، في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما نواجه ظاهرة انحراف في المجتمع نعيش حالة من التوتر العصبي، وهذا مسويتنا مشكلة في عملية إدارة حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إدارة أحيانا تكون متوترة، تجدنا متوترين في الخطاب، ليش؟ ما في ضرورة، أنت أبين الحق، أذكر، أهدي، إذا ما قبل هو حر، شو لك علاقة؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. في آية أخرى يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لا تتحسر ظلك عايش الهام والغام والمجتمع كيف صار. في بعض جلسات المؤمنين هكذا فيما بينهم كل الجلسة بتكون عبارة عن تأسي حسرة زفرة الجو هكذا الانحراف هنا الفساد هنا. لماذا أنت تريد أن تربي نفسك على حاسب ضغط النفس هذه؟ أنت قم بالمبادرة والباقي على الله، الهداية بيد الله. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت مش مسيطر عليهم، متدخل في داخل نفوسهم، أنت الله اللي تدخل في داخل نفوسهم. أنت عليك الهداية، أنت عليك التذكير. إن قبلوا أهلا وسهلا إلى حظيرة القدس وإلى بيت الهداية، ما قبلوا خير إن شاء الله يوم القيامة في الله يحاسب. إذن هذا منطق مهم جدا، خلينا نسميه مبدأ الوسطية في حمل الهم الديني حتى لا نكون متوترين، حتى لا نبدو وكأننا فقدنا أعصابنا. لازم نحن نكون نمسك الأرض، مش الآخرين باستفزازهم يفقدون أعصابنا فنبدو وكأننا رد فعل دائما، رد فعل غاضب. لا، فلنكون في خطة، في استراتيجية، في فعل إلى آخره. وما أنا عليكم بوكيل، مش أنا المتوكل أموركم، ربكم متوكل أموركم. أنا علي أن أقوم بما طلب مني من الدعوة والتذكير والهداية وإلى آخره، أنت قبلت أهلا وسهلا بينكم وبين الله. نتيجة الأمر بالمعروف عن المنكر وظيفة اجتماعية سياسية فردية أسرية أممية إذا صح التعبير، يطالب بها الجميع. لا يحق لنا أن نرفع هذه المسؤولية عن كاهلنا ونضعها على كاهل العلماء فقط، هم مطالبون ونحن كل واحد مننا مطالب مهما كان قدرنا من العلم، مسؤولية كبيرة، بل لا يبعد أن تكون هذه المسؤولية قد دخلت حيز الواجب العيني علينا جميعا. المفردة، مفردة الأمر بالمعروف، لازم دائما نتداولها، غائبة عن أدبياتنا اليومية، مع أنها في القرآن فيها عشرات الآيات بكلمة بلغة أو بأخرى. نحن نقرأ سورة العصر، صحيح؟ خطيب الجمعة آخر صلاة الجمعة بيقرأ سورة العصر، آخر الخطبة بيقرأ سورة العصر. سورة العصر فيها مبدأ مهم جدا، مبدأ الأمر بالمعروف عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني تواصوا يعني أنا بوصيك أنت توصيني، توصية المتبادلة، مثل الولاية المتبادلة التي تكلمنا عنها أمس. تواصوا، المواصاة مفاعلة، أي طرفين، هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا. هذه سورة العصر أيضا مبدأ من مبادئ الأمر بالمعروف، ضرورة كلمة أمر بالمعروف تكون موجودة فقط. إذن هذه النتيجة الأولى. نتيجة ثانية، نبني ذواتنا، عليكم أنفسكم، ندعو الآخرين، إذا استجابوا أهلا وسهلا، ما استجابوا خير إن شاء الله. أنا المهم أنا ما قصرت، المهم أنني ما قصرت. وهذا أعتقد أن هذا المنطق هو منطق التوكل على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور مفاصلها ومقاليدها بيده تبارك وتعالى، وعالم الأرواح والنفوس بيده. أنا المطلوب مني أقوم بوظيفتي وأقوم بواجبي. إذن هذا أيضا موضوع ثاني أو إشكالية ثانية لاحظنا، يعني أردت أن أشير في نهاية هذه النقطة إلى هذا الموضوع. التوتر، إحنا شوي لازم نغير من هذه السياسة، التوتر، العصبية، الانفعال، فقدان الأعصاب ليس سياسة استراتيجية عندنا، العكس. نضع خطة، نضع برنامج، نعرف أن أمر القلوب بيد الله تبارك وتعالى ليس بيدنا، المهم نحن نقوم بوظائفنا. يحبوا يهتدوا أهلا وسهلا، ما بيحبوا يهتدوا أمرهم إلى الله تعالى، وندعو لهم بالهداية والتوفيق كما هو المطلوب دائما. إشكالية ثالثة، فكرة التعطيل، أختم بهذه اليوم، التعطيل لفقدان التأثير، التعطيل لفقدان التأثير. نحن نعرف أنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط لوجوب الأمر بالمعروف ذكرها الفقهاء، واحدة منها احتمال التأثير، قالوا إذا واحد بده يأمر واحد ثاني وما محتمل يأثر فيه فلا يجب عليه. هل الفكرة صحيحة؟ لكن فهمت عمليا أو طبقت أو مورست بطريقة ملتبسة. الفقهاء، وكما يشير الإمام الخميني في تحرير الوسيلة، الفقهاء قالوا احتمال التأثير له أوجه متعددة. يعني نحن بجيب زيت على عميسة اللعنة مثلا أغنية غير شرعية، بقول له يا زيت لا تستمع، هذا حرام، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ما بيأثر فيه. أنا بعرفه لزيد، إذا حكيت معه من هلا لبكرة ما بيسمع لي، فخلص بقول ما في احتمال تأثير، خلي زيد على جنب. أنا بقول أنا ما أسمعني. هذه النظرة الفردية الذي كان يسميه، الذي كان يسميه سيد الصدر النزعة الانكماشية في الفقه، يصير واحد يفكر هيك الأحكام تدار. لا، إحنا لازم نفكر أننا جماعة كبيرة منتشرة في الأمة، كل واحد مننا عم يأمر وينهى كل يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة. إذا أنا احتملت تأثير كجماعة، احتمال التأثير المباشر، احتمال ما أثر عليه الآن، احتمال أثر عليه بالتكرار بأيام، احتمال ما أثر عليه بالتكرار، احتمال إذا أنا تكلمت معه يتأثر غيره. نفس ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ظاهرة وجودها في المجتمع، حتى لو الموارد الجزئية لا يحتمل فيها تأثير، نفس وجود هذه الظاهرة في المجتمع لها تأثير على الناس. نفس إحساس الأمة بأن هناك ظاهرة أمر بالمعروف معناته أن الذي يفعل المنكر لا يشعر بطمأنينة نفسية، يشعر دائما بأن هناك من يقول له إنما تفعله منكر. هذا شعور ضروري، شعور ضروري أن لا يشعر المذنب بالطمأنينة. هذا أيضا شكل من أشكال التأثير، هذا الشكل من أشكال التأثير. سكوت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، سكوتهم يجعل شريحة كبيرة من الناس وربما فيما بعد الأمة كلها لا تشعر بأن ما تفعله هو ذنب. وهذا معنى الرواية التي قالت كيف بكم إذا صار المعروف منكرا والمنكر معروف. كيف يصير المعروف منكر والمنكر معروف؟ عندما يسكت الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر ويروج الانحراف الأخلاقي والاجتماعي في الأمة، فلا يلتفت الناس إلى أن ما يفعلونه هو المنكر فيصبح معروفا. نفس وجود ظاهرة النهي عن المنكر في المجتمع كحالة جماعية يؤدي إلى شعور المذنبين بأن هناك وجهة نظر على الأقل تقول بأن ما يفعلونه غير صحيح، وهذا مطلوب. أنا سأقف قليلا، أختم الموضوع اليوم، سأقف قليلا عند قصة بالغة الأهمية في القرآن الكريم وتعرض لها المفسرون، واهتم بعضهم بهذه القصة في موضوع الأمر بالمعروف عن المنكر. قصة أصحاب السبت. كان في جماعة من الناس من بني إسرائيل يعيشوا على شط البحر، كانوا فسقة، مثلاً سأقول لماذا كانوا فسقة، كانوا منحرفين فاسقين، فأراد الله لأنهم فاسقين أن يبتليهم. هذا التكليف الذي وجهه لهم عقاب، لأنهم فاسقين أراد أن يبتليهم. إحنا عندنا آية بالقرآن الكريم ماذا تقول؟ تقول الباء للسببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هي طيبات وهي أحلت لهم لكن حرمناها عليهم. ليش؟ لأنهم ارتكبوا ظلما فأراد الله أن يشدد عليهم وأن يضيق عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وأحلت لهم. هي أحلت أظنها حلال مش حرام، وهي طيبات وليست خبائث، ومع ذلك قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ليش؟ عقابا. هنا نفس الشيء، هؤلاء كانوا فاسقين، الله أراد أن يعاقبهم أن يشدد عليهم فحرم عليهم الصيد يوم السبت. فكان يوم الأحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة ما في سمك على شط البحر، ويوم السبت تأتي الأسماك شرعا. شرعا يعني بتجي الأسماك مثل أسراب من السمك، بتجي على شط على وجه الماء وتبدأ تتتابع، يعني مثل الدلافين لما بيروح واحد بالبحر بيشوف الدلافين أو الأسماك الصغيرة عم تقفز ابتلاء لهم. هنا عصوا الله سبحانه وتعالى فصاروا يعتدون في السبت، صاروا يصيدوا يوم السبت حتى يطلعوا. هذا عصيان فوق عصيانهم. هذه الأمة العاصية المعتدية. الأمة المؤمنة فيهم كان فيهم جماعة مؤمنين، انقسموا فريقان، صار خلاف بينهم. فريق قال لازم ندعيهم إلى الأمر، نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر للجماعة اللي معتدين في السبت. وفريق قال ما في فايدة، لا تعد روحك، ما في فايدة، والجماعة نازل عليهم العذاب، نازل عليهم العذاب، اتكل على الله، فلا تتعب نفسك، روح تدعيهم وتأثر فيهم، احتمال التأثير فيهم أصلا ضعيف. مشيت الأمور على هذه الطريقة. كم مجموعة صار في عنا؟ ثلاث مجموعات في هذه القرية التي كانت حاضرة البحر. المجموعة المعتدية، المجموعة الواعظة والمجموعة الساكتة. حتى بالروايات مقسم، بعض الروايات تقسم المجموعات إلى ثلاث مجموعات. خلصت القصة. إجل الله قال بعدين جينا أنجينا، الآن سنقرأ الآية، أنجينا الذين كانوا يأمرون بالمعروف عن المنكر والباقي أغرقناهم. منين الباقي؟ مجموعتين، المعتدية والساكتة، رغم أن احتمال التأثير فيهم كان ضئيل. وهي الفرقة الساكتة ماذا قالت؟ قالت ما في فايدة، رح ينزل عليهم العذاب، والحق معها طلع لأنه نزل عليهم العذاب فعلا. مع ذلك الله سبحانه وتعالى ما نجى الفرقة الساكتة، نجى الفرقة الواعظة فقط. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على شط البحر، إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني زرافات متتابعة تطفو على سطح الماء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا دليل على أن كانوا فسقا قبل ذلك، والآن أتيناهم ببلوى لأنهم كانوا فاسقين. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، من أهل السبت، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. هي الأمة الساكتة، اجت الأمة الساكتة تكلمت مع الأمة الواعظة، قالت لهم ليش عم تعظوهم؟ هذا سينزل عليهم العذاب. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ شو جواب الأم الواعظة كانت؟ قالوا جوابين، معذرة إلى ربكم. سؤال، قال ربكم مش ربهم ولا ربنا، يعني نحن وإياكم نؤمن بنفس الإله الذي يلزمنا بهذا، أي أن يكون لنا يوم القيامة عذرا أمام الله تبارك وتعالى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل احتمال، ولو في احتمال ضئيل نحن أيضا سنقوم بما يجب علينا أن نقوم به. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به. إجت الأم الواعظة ذكرتهم للمعتدين، نسوا، نسوا مش نسي، نسي باللغة العربية تأتي بمعنى ترك، لأن النسيان عندما ينسى الإنسان شيئا فإنه يتركه عادة. فلما نسوا ما ذكروا به، أي أهملوا ما ذكروا به، ما اهتموا فيه، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب وين أم الساكتة؟ بعض الروايات بتقول أم الساكتة راحت مع الذين ظلموا، راحت بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لأن الأمة الواعظة حصرت العذر، معذرة إلى ربكم حصرت العذر، أما الأمة الساكتة ما حصرت العذر، فلحقها عذاب القوم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كما جاء في سورة الأعراف الآية 163 إلى 166. ماذا تعطينا هذه القصة؟ تعطينا أن رغم الاحتمال الضئيل حسب سياق الآية، رغم الاحتمال الضئيل في هداية هذه الأمة صاحبة السبت، رغم الاحتمال الضئيل، مع ذلك كان وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن السوء، عن الفعل السيء، كان فريضة، ومن دونه ينزل بالإنسان عذاب القوم الذين لم يعظهم. وبعض الروايات جاءت لتؤكد هذا المفهوم الذي طرحه بعض العلماء في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة. إذن نستنتج، في عنا قاعدة ذكرها مجموعة من العلماء، كل معصية ورد عليها عذاب دنيوي أو أخروي في القرآن فهي من الكبائر. إذا صح هذا التفسير للآية القرآنية الكريمة، إذن فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو مع الاحتمال الضئيل من الكبائر وليس من الصغائر. هذا واحد. اثنين، كفاية الاحتمال البسيط، مش بحاجة أنا إذا بدي أنهى عن المنكر يعني لازم يكون ضامنه 100%. في ناس هيك يعني بيقول لك أنا إذا بدي أحكي معه إذا ما تأثرش إيش بدي بشتغلي، يعني احتمال يتأثر 10% بل ما يعني أبقى نفسي وأفشل حالي وأحكي معه وما يتأثر. لا، ما بحكي معه أنا إلا لما بيكون فعلا ضامنه أن يتأثر. هذا منطق غير قرآني، هذا منطق ذاتي أناني، يريد أن يبقي حيثية نفسه، يريد أن يبقي ذاته. مكانته الاجتماعية. لا أنا بحكي معه بإثناء الله معه أنا شيء العلاقة. إذن كفاية الاحتمالات البسيطة. علينا أن لا نضخم هذه الفكرة التي طرحها الفقهاء ونحاول نجعلها عذر لنا. الفقهاء قالوا الاحتمال، احتمال الحالي المستقبلي على الفرد نفسه على الآخرين. الفقهاء وسعوا من هذه الدائرة لا أقل بعض الفقهاء المتأخرين كما قلت الإمام الخميني في تحرير الوسيلة. ونفهم من هذه الآية القرآنية الكريمة، من هذه القصة أيضا، نفهم ضرورة وجود الأمة الواعظة، لأن وجود الأمة الواعظة هو الذي ينجي من العذاب، وأن سكوتنا تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الصحيح بالأسلوب الحسن من شأنه أن يلحق بالذين سكتوا العذاب أيضا، لا بالذين اعتدوا فقط في هذا الإطار. ولذلك الآية القرآنية الكريمة سورة العصر ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا مين؟ ثلاث صفات. إلا الذين آمنوا جيد وعملوا الصالحات زي تم عمل الصالحات كما خلصنا، لكن مع ذلك ركز على صالح من الصالحات وأفرزه بالذكر لكي يبين أهمية هذا العمل الصالح وأنه منجاة من الخسران وأن له دور كبير للنجاة من الخسران كما أشار في قصة السبت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل واحد يعاد الآخر. إذن العظة التواصي الأمر بالمعروف يؤثر على رفع حالة الخسران تماما كما أرادت قصة السبت. يعني في تشابه ما بين ما جاء في سورة العصر وما أتى هنا في هذه القصة. إذن الإشكالية الثالثة التي كنت أريد التركيز عليها هي إشكالية أن لا نتحجج ونعطي لأنفسنا الأعذار والحجج بتعطيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتنا بحجة أن الاحتمالات التأثير بسيطة وأن الناس ما عم تسمع لنا. مش مهم تسمع لك، يعني ما بيحكي الإنسان وبيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا الناس سمعت له. يعني هي القضية قضية أعطيني وبعطيك، إذا استجابوا لي، إذا حصلت مكسب من وراء كلامي بأن كانوا معي واقتنعوا معي فبأمر. إذا ما حصلت مكسب ما بأمر. هل هذا منطق قرآني؟ هل هذا منطق ديني؟ هل هذا منطق تضحوي؟ أم هو منطق أناني، منطق ذاتي بعيد عن روح التسليم مع روح التوحيد لله تبارك وتعالى في هذا الإطار؟ إذن أولا ضرورة إحياء فريضة الأمر بالمعروف في أدبياتنا اليومية والاهتمام بها علميا وعلى مستوى الأساليب وعقد ندوات لقاءات جلسات مشاورات أي صيغة كانت لتطوير هذه الفريضة ودراسة مختلف الأساليب الممكنة لها في العصر الحاضر، هذا مهم للغاية وضروري. اثنين، إن هذه المسؤولية مسؤولية اجتماعية عامة، مسؤولية الأمة، ولا ينبغي أن نعذر أنفسنا بحجة أننا لسنا من العلماء أو من الفقهاء أو من المشايخ أو من المنبريين. لا، القضية ليست خاصة فقط بالمنبريين. ثالثا، لا ينبغي أن نعذر أنفسنا بترك وتعطيل هذه الفريضة العظيمة في الإسلام بحجة ماذا؟ بحجة أنه احتمالات التأثير ضئيلة، ما أحد عم يسمع لنا، ما أحد عم يستجيب لنا، ما أحد إلى آخره في هذا الإطار. هذه ثلاث إشكاليات في هذا السياق، أترك بقية الإشكاليات إن شاء الله تعالى إلى الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. نعم، هناك رواية لكن طويلة، رواية كنت أريد أن أتي بها لكن طويلة جدا، 4-5 صفحات، رواية طويلة وصحيحة السند أيضا عند بعض العلماء، عند كثير من العلماء، تشرح بالتفصيل قصة النبي يونس وتبين أن هناك حكيما مثل الخضر مع موسى سلام الله عليه، نفس الشيء أيضا في قصة يونس في شيء شبيه، وأن هناك شخصا حكيما كان مع يونس وأنه قال له أثر فيهم، ابعث لهم شخصا خاطبهم بهذه الطريقة، شيء من هذا القبيل، وأن يونس كان يائسا وأن ذلك الحكيم ما كان يائسا رغم ضآلة الاحتمالات. فأيضا في نفس قصة يونس تنفع، خصوصا إذا أخذنا هذه الرواية الصحيحة بعين الاعتبار، رواية موجودة في كتب الحديث البحار وغيره أيضا. هذا التفسير على ما أذكر ذكره الشيخ محمد عبده، وقد أيده برواية عن ابن عباس قال الخطاب للجماعة، أنا ما ذكرت كل التفسير، قال الخطاب للجماعة وليس للأفراد، عليكم أنفسكم أي عليكم جماعتكم، أي أنتم فيما بينكم تواصل، لكن أشكلوا عليه بأن القرآن نص على وجوب أن الأمة الإسلامية تأمر غيرها أيضا، فأيضا يبقى المشكلة. ليش؟ لأنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أنتم كأمة الإسلام تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف من؟ تأمرون الآخرين. أول فرائض الأمر بالمعروف أمر الكافرين. فلذلك هذا التفسير تبناه الشيخ محمد عبده، قال الآية تريد أن تلزمنا بأن نتآمر فيما بيننا، نتواصى فيما بيننا، فإذا الآخرين من على أفيون. ثم هذا التفسير ما قبلوه. ليش؟ قالوا إذا كان هكذا يعني لا يجب علينا أن نأمر الكافرين بالإسلام، وهذا خلاف المسلمات الإسلامية، فوقعوا في هذه المشكلة، فلذلك ما قبلوا بهذا التفسير، ولا هو هذا أحد التفاسير المتبنات في هذا الإطار. نعم. لفظ ضال؟ الضلال مفهوم عام، بالعكس، بالعكس أبرز مصادر الضلال هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، استخدامها في الداخل الإسلامي هو الذي يحتاج إلى دليل، بالعكس مقدارها المتيقن خارج الإطار الإسلامي، داخل الإطار الإسلامي يصير أمر إضافي، ولا قطعا أبرز مصادر الضلال هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الكفر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا طبيعي أنه من هو خارج الدائرة الإسلامية من أبرز مصادر الضلال. في داخل الدائرة الإسلامية بيجي لابد أن نضع المعايير لنعرف من هو المحق ومن هو المبطل، ولا قدر المتابع القرآن كله لما يتكلم عن الضلال يتحدث عن الذين انحرفوا عن خط الله تبارك وتعالى وعن الإسلام وعن التوحيد وعن النبوة وما شابه ذلك.